يؤلف عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس، وذلك لأن الطهارة إما أن تكون عن حدث أو عن نجس. والحدث سبق تعريفه بأنه وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. أما الخبث فهو عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. قولنا عين أي ليست وصفا كالحدث، وشرعا أي أن الاستقذار لا يرجع لهوى الإنسان وإنما يرجع للشرع هو الذي يحكم بنجاستها واستقذارها. فإن بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر. يقسم الفقهاء النجاسة إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرها، النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، فالعجرة التي تخرج من الإنسان أو روث ما لا يؤكل لحمه لا يمكن أن يطهر مهما سكب عليه من الماء إلا إذا استحالت، على رأي أيضا بعض العلماء، على رأي بعض العلماء. قال المؤلف رحمه الله: اشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طاهر طهور. في متنجس أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير. اشترط لكل متنجس 7 غسلات، يعني اشترط إزالة النجاسة 7 غسلات. والمقصود النجاسة على غير الأرض، يعني النجاسة على الأرض سيأتي كلام المؤلف عنها وأنها تختلف الحكم، لكن المقصود النجاسة على غير الأرض. يشترط في إزالتها 7 غسلات، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، فيغسل أولا ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر وهكذا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا بد من 7 غسلات لإزالة النجاسة، حتى ولو زالت النجاسة بأول غسلة فعندهم أن العدد لا بد منه. واستدلوا لذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7. قال: وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة ورواية أيضا في المذهب أنه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل، تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. فإن لم تزل النجاسة بغسلة فغسلتين وهكذا، ولا يشترط 7 غسلات إلا في الكلب خاصة، ولا يشترط 7 غسلات إلا في الكلب خاصة. قال: والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال: ومعلوم أن دم الحيض نجس، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا، مع أن المقام مقام بيان لأنه وقع جوابا عن سؤال. وقال من جهة النظر أن المقصود هو زوال النجاسة. قالوا ولأن المقصود هو زوال النجاسة فمتى زالت زال حكمها. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول وقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فلا أصل له بهذا اللفظ، فلا أصل له بهذا اللفظ. ولكن أخرج أبو داود والبيهقي وأحمد عنه بلفظ كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار، والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب 7 مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. مرة أخرى قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. وهذا الحديث ضعيف ومن جهة الإسناد لا يصح عن النبي، لا يصح عن ابن عمر، ولو صح فهو منسوخ، والنسخ يعني مأخوذ من لفظ الحديث، لأنه قال حتى جعلت الصلاة 5 وغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1، فلا يستقيم إذن الاستدلال. وبهذا تبين الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، هو أنه تكفي غسلة واحدة إذا زالت بها النجاسة، إن لم تزل فيزيد حتى تزول عين النجاسة. وأما القول الأول فقول ضعيف، لأنه كما ذكرنا ليس له دليل ظاهر، والحديث المروي لذلك لا أصل له. وذكرنا الحديث الآخر وأنه أيضا ضعيف. قال وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه متنجس بكلب، يعني إذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من 7 غسلات، لكن يكون أحدها بتراب، يكون أحدها بتراب، يعني إحدى الغسلات 7 تكون بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، اتفق عليه. وقد جاءت الرواية بلفظ أولاهن وهي عند مسلم، وجاءت أيضا بلفظ إحداهن، وجاءت بلفظ عفروه 8 بالتراب، لكن أرجح هذه الروايات أولاهن كما قال الحافظ بن حجر في الفتح، قال إنها الأرجح من حيث الأحفظية ومن حيث الأكثرية ومن حيث المعنى أيضا، لأن في تتريب الأخيرة أو لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. ثم أنه أيضا إذا جعل التراب في أول غسلة فإن النجاسة تخف فيكون يعني بعده أول غسلة من النجاسات المتوسطة بعد تخفيف النجاسة بالتراب. إذا نقول نجاسة الكلب لا إشكال، حديث الوارد في ذلك الصحيحين والصريح، لأن نجاسة الكلب لا بد من غسلها 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وقد أثبت الطب الحديث أن لعاب الكلب أن فيه ميكروبات لا يقتلها إلا التراب، لا يقتلها إلا التراب، وأن هذا الكلب ربما أنه يغضف دبره بلسانه أحيانا فيصيب هذا اللعاب الدبر، ولهذا يعني نجاسته مغلظة، نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة. وبذلك يعلم أن من يتعاملون مع الكلاب التي أذن الشارع في اقتنائها، وإلى الأصل اقتناء الكلب أنه محرم، ومن اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حافظ أو ماشي فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلب إذا كان كلب حرث أو صيدا أو ماشيا، ويقاس على ذلك ما يحتاج الناس إليه اليوم مثل الكلاب البوليسية التي تستخدم في المطارات وغيرها، هذه يجوز استخدامها. فإذا أصابت اللباس، وهنا لا بد من غسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وبعض الناس من يعمل مثلا في بعضهم في المطارات وفي الجمارك ويسألون عن الملابس التي يلامسها لعاب الكلب، نقول إنها نجسة، لا بد من غسل نجاستها 7 مرات أولاهن بالتراب. ولذلك احنا نقول يعني ينبغي نخصص للصلاة لباسا آخر، كان عليهم حرج في غسلها يخصص للصلاة لباسا. أما هذه الملابس التي تلامس الكلاب ولعاب الكلب فتكون نجسة ولا تصح الصلاة فيها. هذا التراب وصفه المؤلف قال طاهر طهور، يعني لا بد أن يكون هذا التراب طاهرا طهورا. قوله طاهر يعني المراد منه مقابل النجس. وقوله طهور أنه مطهر، والواقع أنه يكفي أن يقول تراب طاهر، يكفي أن يقول تراب طاهر. قال أو صابون. الصابون نجد حتى في كلام يعني الفقهاء المتقدمين ليس فقط المؤلف. هل مقصود الصابون المعروف الآن؟ نعم، ليس مقصود الصابون المعروف الآن، مقصود هو نوع من المنظفات، لكن هو ليس هو الصابون المعروف الآن. الصابون المعروف الآن يعني ما وجد إلا حديثا، ويكون مصنوع من مواد كيماوية. لكن الصابون الذي يذكره الفقهاء مادة منظفة شبيهة بالأسنان كانوا يستخدمونه ونحوه في متنجس بكلب. ولكن استخدام الصابون ومثله الصابون الآن المعروف الآن أو المنظفات الحديثة، هل تقوم مقام التراب؟ يعني الصابون سواء كان على مواد المؤلف أو الصابون المعروف الآن أو الأشنان وشجر تنظف به الثياب يدق وتغسل به الثياب، وهل تجزئ هذه المنظفات عن التراب؟ المؤلف يرى أنها تجزئ، وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يتعين التراب ولا يجزئ عنه غيره من المنظفات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على التراب، مع أن الأشنان والسدر كان موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أمر بتغسيل الميت قال أغسله بماء وسدر، ثم إن التراب هو أحد الطهورين، فهو يقوم مقام الماء في طهارة التيمم. وثم إن في التراب خاصية لا توجد في غيره، وهو أن فيه مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، كما أثبت ذلك الطب الحديث. ولهذا فالأقرب هو القول الثاني أن غير التراب من المنظفات لا يقوم مقامه، وذلك لأن التراب فيه خاصية لا توجد في غيره من المنظفات. ولو كان المقصود هو مجرد النظافة لا أمر بالسدر أو بشيء آخر من المنظفات، لكنه إنما نص على التراب لأن فيه خاصية لا توجد في غيره، لا سيما قد أثبت يعني طب الحديث أن في التراب مادة تقتل هذه الجراثيم والميكروبات التي توجد في لعاب الكلب. قال أو خنزير. قوله أو خنزير يعني أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، فيغسل 7 مرات. والخنزير محرم، قد نص الله تعالى تحريمه في أكثر من آية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهو موجود بكثرة عند مجتمعات غير مسلمة. وعندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إنه يقتل الخنزير، وذلك فيه إشارة إلى قوة الإسلام في وقته، يعني يفعل أشياء ما فعل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني ما في إلا الإسلام أو السيف، وهذا فيه إشارة إلى قوة الإسلام، حتى إن الإسلام يعم جميع أنحاء الأرض، لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وحتى إن الله تعالى يبارك للناس في الزروع والثمار بركة تطبيق الإسلام وتطبيق الشرع، فيبارك الله تعالى في زروعهم وثمارهم بركة عظيمة. لكن هذا إنما يحصل في زمن المسيح، يعني قتل الخنزير إنما يحصل في زمن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب، قياس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وليس هناك دليل غير القياس. والقول الثاني في المسألة وهو قول أكثر العلماء أن الخنزير لا يقاس على الكلب في النجاسة المغلظة، وإنما نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات، كغيره يعني كغير الكلب من النجاسات، وإنما نجاسة الخنزير كغير الكلب من النجاسات، وذلك لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نجاسته كالكلب لألحقه به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول يعني الراجح في المسألة، أن الخنزير كغيره من النجاسات غير الكلب لا يغسل 7 مرات في ذهب التراب، وإنما يغسل كما تغسل سائر النجاسات من غير نجاسة الكلب. قال المؤلف: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. هذه مسألة مهمة، عندما يغسل الإنسان النجاسة فيبقى لونها أو ريحها أو طعمها، أكثر ما يبقى في الغالب هو اللون، يعني دم غسلته بقي يعني أثر الدم مثلا، فما الحكم في هذا؟ يقول المؤلف إنه يضر بقاء الطعم فقط، أما اللون والريح فلا يضر بعد غسل النجاسة إذا عجز عن إزالة اللون أو الريح. والدليل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال: أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ولكن هذا وهم منه رحمه الله، الواقع أن هذا الحديث ليس في الترمذي، ليس في جامع الترمذي، لم يخرجه الترمذي، وإنما أخرجه أبو داود وأحمد. والعجيب أن الحافظ بن حجر تبعه على هذا العزو صديق حسن خان في الروضة الندية والشوكاني في ليل الأوطار، يعني النقل بواسطة هذا يعني سبب هذه الأخطاء، تجد يعني من ينقل الذين يقول بعضهم عن بعض يقعون في مثل هذه الأخطاء. فالحافظ بن حجر كغيره من العلماء يقع منهم يعني أوهام يقع منهم، وكما قال الإمام مالك كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي لم يخرج هذا الحديث، ليس موجودا في جامع الترمذي، ولذلك تعقب الحافظ بن حجر بهذه النسبة، هذا الحديث عند أبي داود وعند أحمد. وقوله سنده ضعيف، وذلك لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة اختلفوا فيه، فمن العلماء من ضعفه مطلقا كأبي حاتم الرازي ضعفه مطلقا، ومنهم من قال هو ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ وكان يحدث من كتبه ثم احترقت كتبه، فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فاختلط. ويرى يعني فريق من العلماء أن رواية العبادلة عنه صحيحة، العبادلة هم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، فقالوا أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة أنها رواية صحيحة لأنهم اعتنوا بأن تكون الرواية قبل، يعني لأنه إنما روى عنه قبل احتراق كتبه، وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه، فيكون هذا الحديث بناء على هذا صحيحا. وله شاهد وطريق آخر، له شاهد آخر وطريق أخرى، فأقول لعل الحديث مجموع طرقه وشواهده لعله يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح، إلى درجة الحسن أو الصحيح. وهذا الحديث يدل على أن الماء لا يضر، أن الدم لا يضر بعد غسله، لا يضر بقاء لونه بعد غسله، ويؤخذ منه أنه لا يضر بقاء لون النجاسة بعد غسلها، وهكذا أيضا ريحها بعد غسلها لا يضر، لأن النجاسة أحيانا لا يمكن زوال لونها ولا ريحها مهما غسلت، وهذا واقع ومشاهد أن بعض النجاسات كالدم مثلا أحيانا خاصة قبل وجود المنظفات الحديثة مهما غسلت بعض النجاسات لا يذهب لونها ولا رائحتها، فهذه لا يضر بقاء اللون والرائحة بعد زوال عين النجاسة. وأما الطعم فلا بد من ذهابه، الطعم لا بد من ذهابه، طعم النجاسة لا بد من ذهابه. في الوقت الحاضر يعني أصبحت يعني بقاء النجاسة، بقاء لون النجاسة ورائحتها مع وجود المنظفات الحديثة يعني أصبح هذا قليلا أو نادرا، الغالب أنه مع وجود المنظفات الحديثة أنه لا يبقى للنجاسة أثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة. قال ويجزئ في بول غلام، نعم، يقول الطعم يذهب، اللون والرائحة هي التي يعني بحسب التجربة بحسب تجارب الناس الطعم مستطاع ذهابه متيسر خلاف اللون والرائحة. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، وهذا قد ورد فيه السنة في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي السمح رضي الله عنه الحديث بلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام، خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ولكن المؤلف أفادنا بكيفية النضح، ما كيفية النضح؟ يعني بعض الناس يفهم أن النضح هو الرش، تأخذ ماء وترشه على الثوب، هل هذا الفهم صحيح؟ هل النضح هو الرش؟ نعم نعم فواز، نعم النضح ليس الرش وإنما الغمر، نعم أي نعم أحسنت، وصب الماء وغمر الماء بدون عصر وفرك، هذا هو النضح. كثير من الناس يفهم النضح هو الرش، هذا فهم غير صحيح، ليس النضح الرش، ولهذا المؤلف أفادنا بهذه الفائدة وهي أن النضح هو غمره بالماء، ويعني الفقهاء ينصون على هذا أن النضح هو غمره بالماء فيكاثر بالماء مكاثرة من غير عصر. إذا ما هو الفرق بين النضح والغسل؟ ما هو الفرق؟ ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، نعم نعم العصر والفرق، أحسن. فالغسل يكون في عصر وفرق، بينما النضح ليس في عصر ولا فرق، انتبهوا لهذه المسألة، لأن كثير من الناس يظن أن النضح هو مجرد الرش، وهذا فهمه غير صحيح، بل النضح هو الغمر، الغمر والمكاثرة من غير عصر ولا فرك. نعم، لكن قال المقصود به هو الغمر، والرواية تفسر بعضها بعضا، تفسر بعض. ثم الرش أيضا يغمر، أخذت الماء ورششت به النجاسة حصل الغمر، يحصل به الغمر عندما ممكن تأخذ الماء وترش، لكن إلى أن يحصل الغمر. لكن الكلام يعني الرش الذي لا يجزئ هو الرش الذي لا يحصل معه غمر النجاسة، يعني يحصل معه مثلا إصابة بعض النجاسة وبعضها ما يصيبها الماء، هذا لا يجزئ، لا بد من غمر جميع النجاسة بالماء، لكن من غير عصر ولا فرك. نعم، لو عصر وفرك هذا لا شك أبلغ في النظافة، يعني هذا لا شك أنه هو الأفضل، لكن هذا من باب الرخصة. طيب، ما الحكمة في التفريق بين الغلام والجارية، يعني بين الذكر والأنثى في هذا؟ لماذا يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام؟ العلماء اختلفوا في الحكمة، حتى إن الشافعي رحمه الله قال لم يتبين لي فرق بينهما، لكن لم يتبين له فرق، لكن غيرهم العلماء ذكروا تبين لهم فروق. فقيل إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر ويشق غسله بخلاف بول الجارية، وقيل لأن الغلام يكثر حمله، لأن النفوس مجبولة على حب الذكر أكثر من الأنثى، فيكثر حمله وتعظم المشقة بغسله بخلاف الأنثى. ولكن الأقرب الله أعلم هو يعني قول الثالث، وهو أن الغلام مزاجه حار وعنده حرارة غريزية، عنده حرارة غريزية، وهذه الحرارة تتسبب في تخفيف أثر النجاسة، هذه الحرارة ينضج معها يعني الطعام وتخف بها النجاسة، وحرارته أكثر من الأنثى، وهذا شيء مشاهد. لو رأيت غلاما وجارية في سن واحدة في بيت واحد مثلا، لرأيت حركة الذكر أكثر من الأنثى، لعبه وحركته وذهابه وجريه أكثر من الأنثى، لأن حرارته أكثر، بخلاف الأنثى فإنها أقل حرارة من الذكر. هذه الحرارة تتسبب في تخفيف النجاسة، فلما كان مزاجه حارا وغريزته أكثر حرارة كانت نجاسته أخف، ولما كانت الأنثى أقل حرارة كانت نجاستها أغلظ وأشد. هذا هو الأقرب الله أعلم في الحكمة، وهذا أمر مشاهد في الأطفال، تجد أن الذكور أكثر عبثا وحركة من الإناث بسبب أن الحرارة الغريزية عندهم أشد. والله تعالى أعلم وأحكم. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. انتقل المؤلف الآن للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الأرض ونحوها. فالنجاسة التي تقع على الأرض وكذا على الصخر ونحوه، هذه يقول المؤلف أنه يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة، التطهير بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة، قال لونها وريحها، وإذا ذهب لونها وريحها ذهب طعمها. ف يعني لو أن المؤلف عبر ب تذهب عين النجاسة لكان أخصر كتعريف صاحب الزاد، كتعبير صاحب الزاد، الزاد قال غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وبكل حال فالمعنى متقارب. فمعنى ذلك إذا طرأت نجاسة على أرض فيشترط لطهارتها زوال عين النجاسة، يشترط لطهارتها زوال عين النجاسة حتى ولو كانت نجاسة كلب، فيكفي زوال عينها بغسلة واحدة، فإن لم تزل فبغسلتين، فإن لم تزل فبثلاث، وهكذا حتى تزول عين النجاسة. فلا يشترط إذا فيها سبع غسلات. والدليل لذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قصة في الصحيحين، إن أعرابيا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فنهره الناس، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه وأهريق على بوله سجلا، أو قال: ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. ولم يأمر بعدد في ذلك، فدل على أنه متى ما ذهب عين النجاسة كفى وأجزأ. وأفادنا المؤلف بكيفية إزالة النجاسة، قال: مكاثرتها بالماء، فتكون بالمكاثرة، فبالتالي هذه النجاسة ويصب عليها الماء، يكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. وهذا إذا لم تكن النجاسة ذات جرم. أما إذا كانت ذات جرم، كما لو كانت عذرة أو دما قد جف، فلا بد من إزالة الجرم أولا، لا بد من إزالة الجرم أولا ثم بعد ذلك يتبع بالماء. أما إذا أزيلت النجاسة بكامل ما حولها، كما لو كانت النجاسة على تراب، وأزيلت النجاسة وما حولها من التراب، فإنه لا يحتاج إلى غسل. يعني إذا قلعت واستؤصلت النجاسة كلها فلا يحتاج إلى غسل. تبين بهذا أن النجاسة على الأرض لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون ليست ذات جرم، أن تكون غير ذات جرم، فتكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها، وذلك بزوال لونها ورائحتها وطعمها. الحالة الثانية أن تكون ذات جرم كالعذرة، فلا بد من إزالة الجرم أولا ثم يتبع ذلك بالماء. الحالة الثالثة أن تزال بكل ما حولها، كان تكون على تراب فيستأصل هذا التراب مع النجاسة، فهذه الإزالة تكفي ولا حاجة لأن تتبع بعد ذلك بالماء. هذه إذا كانت النجاسة على الأرض، إذا كانت النجاسة على الأرض. طيب ما الضابط في هذا؟ يعني إذا أتينا بالماء وصببناه على النجاسة، نفترض مثلا أنه وقعت نجاسة في مثلا البيت أو في المسجد، مثلا أتى صبي وبال مثلا في المسجد، أتينا بالماء وكاثرنا على هذه النجاسة. طيب كيف نعرف أن هذه النجاسة قد ذهبت؟ المؤلف ألمح لهذا، نعم، بذهاب لونها وطعمها وريحها، ذهاب اللون والطعم والرائحة. لكن أظهر طبعا يظهر لنا هو اللون والرائحة، ولهذا ربما المؤلف عبر بهذا لأن هذا هو الذي يظهر، يعني أصبح ليس لها رائحة وليس لها لون. فهنا يعني يكفي هذا، ويكفي هذا غلبة الظن أيضا. نعم، غالبا إيه؟ تذهب المكاثرة. نعم. طيب قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. لا تطهر الأرض بالشمس، هذه مسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي: هل يشترط لإزالة النجاسة أن تكون بالماء، أو أن النجاسة يمكن أن تزول بأي مطهر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. القول الأول أنه يشترط لإزالة النجاسة أن تكون بالماء، ولا تزول النجاسة بغير الماء، فلا تزول بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بغير ذلك، وهذا هو المذهب كما نص على ذلك المؤلف. وقالوا: لأن الأدلة إنما وردت بالماء، كما في قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، نص على الماء. وإذا في قصة الأعرابي أمر بذنوب من ماء، قالوا: فالنصوص إنما وردت بتقييد التطهير بالماء، فلا تزول النجاسة بغير الماء. القول الثاني في المسألة أن النجاسة تزول بأي مزيل، سواء كان الماء أو غيره، أن النجاسة تزول بأي مزيل كان، سواء كان الماء سواء كان المزيل هو الماء أو غيره. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية على الإمام أحمد، قد اختاره المجد بن تيمية وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول تزول النجاسة بالشمس، تزول بالريح، تزول بالجفاف، وتزول بأي مزيل كان، وتزول كذلك بالنار كما قال هنا، وتزول بأي مزيل كان. وقالوا لأن النجاسة عين خبيثة ونجاستها بذاتها، فإذا زالت عين النجاسة عاد الشيء إلى طهارته، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت عين النجاسة عن الشيء عاد ذلك الشيء إلى طهارته. ولأن النجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور، واجتناب المحظور إذا حصل بأي سبب ثبت الحكم به، ولهذا لا يشترط إزالة النجاسة نية. فلو نزل المطر وزالت بها النجاسة على الأرض. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من العمومات فغاية ما فيها أنها تدل أن الماء مطهر، لكنها لا تدل على أن غير الماء لا يطهر. هي تدل على أن الماء مطهر لكنها لا تدل على أن غير الماء لا يطهر. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أن النجاسة تزول بأي مزيل. هذا هو الذي عليه المحققون، كثير من المحققين أهل العلم. ويتفرع عن هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة، منها مثلا تطهير النجاسة بالبخار. عند بعض المغاسل أو ربما في يعني جميع المغاسل عندهم تطهير بعض الملابس بالبخار، خاصة الملابس الشتوية تغسل أو تطهر بالبخار. إذا كان مثلا هذا الثوب فيه نجاسة، ومعلوم أنه عندما يغسل بالبخار لا يغسل بالماء وإنما عن طريق البخار فقط، فعلى المذهب أنه لا يطهر، وعلى القول الراجح يطهر. أيضا من المسائل مسألة معالجة مياه المجاري، إنها الآن أصبحت مياه المجاري يمكن معالجتها عن طريق التنقية والترسيب، تعالج أيضا بإضافة مواد كيماوية حتى تزول عنها النجاسة. فعلى المذهب أنها لا تطهر، وعلى القول الراجح أنها تطهر. وقد درس هذا في مجلس هيئة كبار العلماء قبل أكثر من 30 عاما، أول يعني بداية المجلس، وقرر مجلس هيئة كبار العلماء أن هذه المياه مياه طاهرة، مياه المجاري بعد معالجتها وتطهيرها أنها مياه طاهرة، لكنهم استحسنوا ألا تستخدم في الأكل والشرب من باب الاستحسان فقط، لكن مياه طاهرة يجوز التوضؤ بها ويجوز استخدامها لأن هي في الأصل طاهرة، لكن يعني خالطها نجاسة، فلما أزيلت هذه النجاسة عنها عادت لما كانت عليه في الأصل من الطهورية. فإذا الصواب هو يعني خلاف ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل. طيب، قال وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. الخمرة هي المقصود بها الخمر، يقول إنها تطهر إن انقلبت خلا بنفسها، وهذا بناء على أن الخمر نجس، وسيأتي الكلام عنه في بداية الفصل الثاني. فيقولون الخمرة إذا تخللت، إذا انقلبت خلا بنفسها فإنها تكون طاهرة، فإنها تكون طاهرة. والخمر إذا خللت فإنها لا تطهر ولا تحل، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها يعني أصبحت خلا فإنها تطهر وتحل باتفاق العلماء. قد حكى الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. قوله تتخذ يعني أنها تخلل، فتخليل الخمر لا يجوز، لا يبيحها ولا يطهرها على رأي على القول بأن الخمر نجس، لكن لو تخلت بنفسها تطهر وتحل باتفاق العلماء، تطهر وتحل باتفاق العلماء. لاحظ الفرق بين المسألتين. قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، يعني إذا خفي على الإنسان موضع النجاسة في الثوب ونحوه فإنه يلزمه أن يغسل من الثوب ما حتى يتيقن أنه قد غسل النجاسة. وبناء على ذلك لو أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم يعرف أيهما أصابته فيلزمه غسلهما جميعا، يلزمه غسلهما جميعا لأنه لا يلزم بزوالها إلا بذلك. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يتحرى، يتحرى ما أمكنه ولا يلزمه أن يتيقن زوال النجاسة، وهذا هو القول الراجح في المسألة. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، وهو الصحيحين، فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. فإذا كان التحري سائغا في الصلاة هو كذلك في إزالة النجاسة، فإذا نقول الصواب أنه يتحرى. هذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها، أحيانا تقع النجاسة على السراويل ولا يدري الإنسان في أي موضع، هل يلزم غسل السراويل كله؟ نقول لا، يتحرى فيما غلب على ظني أنه موضع النجاسة ويكفي هذا وتكفي غلبة الظن. وأمور العبادة يعني عموما يكفي فيها غلبة الظن، لا يشترط فيها اليقين وإنما يكفي فيها غلبة الظن. فإذا الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف أيضا أن قول حتى يتيقن غسله هذا يعني محل نظر، والصواب أنه لا يشترط اليقين وإنما تكفي غلبة الظن. طيب ثم قال المؤلف فصل. طيب تحفظ ثلاث دقائق أسئلة ثم نكمل الفصل التالي. نعم. نعم. وبالنسبة للغلام المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، هذا هو المقصود بها. أما إذا أكل الطعام ف يعني بوله لا بد من غسله إذا أكل الطعام بشهوة، احترازا مما إذا أكله لغير شهوة كما لو مثل حنك، فهذا هو المقصود. و الشق الثاني للسؤال الاستجمار هو يقولون يعفى عن النجاسة في بعض المواضع، منها الاستجمار، الاستجمار إذا حصل الإنقاء يعفى عن أثر النجاسة. الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة، يبقى أجزاء يسيرة جدا لكنه يعفى عنها بالإجماع. كذلك أيضا يعفى عن النجاسة التي تكون في النعل بعد دركه في الأرض، فإن الصلاة في النعال هي السنة، الصلاة في النعال هي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن اليهود لا يصلون في النعال فخالفوهم، الحديث الصحيحين. لكن يعني هذا يكون في غير المساجد المفروشة، ولو كان مثلا في البرية أو في طرقات أو نحو ذلك، السنة أن يصلي الإنسان في نعاله، هذه السنة، وقبل ذلك يدرك نعليه، وقد يلحق بها بعض الأذى أو نحو ذلك مما يخفى بعد الدرك، هذا لا يضر. والثالث الموضع الثالث قال لو جبر عظمه بشيء نجس فلا يلزمه قلعه، هذه مواضع ثلاثة يعفى فيها عن أثر النجاسة، ذكرها الموفق وغيره من الفقهاء. نعم. الله أعلم الشيخ، هل يقاس على ولوغ الكلب بوله وروثه؟ نعم كلها باب أولى، كان هذا في ولوغ الكلب فكذلك بوله يعني نجس نجاسة مغلظة، كذلك روثه نجس ونجس نجاسة مغلظة. نعم. إذا كلب إيش؟ نعم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلم في إناء أحدكم، يعني دليل على أن مجرد الولوغ أن لعاب الكلب نجس. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم دليل على أن اللعاب نجس، يعني نجاسة مغلظة. وأما بالنسبة للصيد، معلوم أن الصيد أنه يعني ما يصطاده الإنسان لا يأكله، يعني لا بد من طبخه، ولا بد من يعني سلخه ثم طبخه ثم يعني أمور معروفة، يعني هذا لا يرد مثل هذا. نعم نعم. نعم. هل هذا يرجع مسألة، هل يعني نضح بول الغلام يعني هل هو مجرد رخصة أو أنه عزيمة؟ الذي يظهر أنه رخصة من باب التخفيف والتيسير على الأمة، لكن لو أراد إنسان أن يغسله يظهر أنه الأفضل، لأنه أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة، الذي يظهر أن الغسل هو الأفضل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر المائع وكذا الخمر عموما عند الجمهور أنه نجس، الخمر نجس. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، يعني نجاسة الخمر هل الخمر نجس أم طاهر، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. قول الأول أن الخمر نجس، وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: فقوله رجس، فالرجس هو النجس. وكما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. القول الثاني في المسألة أن الخمر طاهرة وليست نجسة، واستدلوا بأن الخمر لما حرمت أراق الصحابة الخمر حتى يعني في سكك المدينة، ومعلوم أن سكك المدينة أنها يطأها الناس، كانت نجسة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا قالوا أنه ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمر، والأصل هو الطهارة. وأما الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، بدليل أنه قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، ومعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية. ومن لمس الخمر مثلا لا يقال أنه تنجس، ومن لمس مثلا صنما لا يقال أنه تنجس نجاسة حسية باتفاق العلماء. فكذلك أيضا الخمر، فلماذا أفردتم الخمر قلتم أنه نجس نجاسة حسية؟ فإما أن تقولوا إن الجميع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس نجاسة حسية، وإما تقول بطهارة الجميع. أما إفراد الخمر والقول بأنها نجس نجاسة حسية بينما غيره مما قرن به في الآية نجس نجاسة معنوية، هذا تفريق من غير دليل. هذا كما ترون هذا استدلال، استدلال قوي، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الخمر طاهر وليس نجسا. هذا هو الذي رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم نعم. أما قوله قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه، فيعني الرجس قد يطلق على النجاسة الحسية وقد يطلق على النجاسة المعنوية، والذي يحدد ذلك هو السياق، والذي يحدد ذلك هو قرائن والسياق، كما في قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. ولم يقل أحد من العلماء إنهم يعني نجس نجاسة حسية بحيث أنك لو مس بدنك بدن الكافر يلزمك أن تغسل يدك، وإنما المقصود بذلك النجاسة المعنوية. كلمة الرجس قد ترد ويقصد بها النجاسة الحسية، وقد ترد ويقصد بها النجاسة المعنوية، لكن لما اتفق العلماء على أن ما ذكر بعد الخمر ليس نجس النجاسة الحسية فنقول كذلك أيضا يكون الخمر مثله. ويعيد ذلك ما ذكر من أن الصحابة لما نزل تحريم الخمر أراقوا الخمر في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خاصة أن يعني كثير من الناس يمشون بدون نعال، وكثير من يعني الصحابة كانوا فقراء فيطؤون يعني الطرقات والسكك، وربما يطؤونها بأرجلهم أو بنعالهم حتى، أو كانوا يصلون في النعال. لو كانت الخمر نجسة لما يعني أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. يترتب على ذلك يعني مسائل، منها مثلا التطيب بالطيب المشتمل على الغول أو الكحول. التسمية الصحيحة لها الغول، تسمية الغول هي الواردة في القرآن، لا فيها غول، مقصود الغول هي الكحول، لكنها لما يعني ترجمت حذفت من غول إلى كحول، لكن تسميته الفصيحة الغول. فهذه التي تسمى يعني الكحول هي الأساس يعني في الإسكار. فعلى القول بأن الخمر نجسة يلزم من تطيب بهذا الطيب المشتمل على الكحول أن يغسل يده مثلا أو لباسه، وعلى القول الراجح أنها طاهرة وليست نجسة. القول الراجح أنها طاهرة وليست نجسة. وبعض العلماء يقول يعني مثل الشيخ محمد العثيمين يقول أنا أتبرع عنها ليس لأنها نجسة، ولكن لأن الله تعالى قال فاجتنبوه. وهذا الاجتناب كما أنه يشمل شربها يشمل حتى يشمل كذلك التطيب بها. وبكل حال يعني لا ينكر على من تطيب بها، لكن من أراد يتبرع ذلك في نفسه فذلك حسن. لا بأس ما دام الصحابة قد فعلوا هذا. لا، هو الأولى هنا ما دام يعني مع وجود دورات المياه في الوقت الحاضر تراق فيها يعني في أشياء التي يمكن تصريفها فيها. وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد مثل هذا الموجود الآن. قال وكذا الحشيشة. الحشيشة معروفة من قديم الزمان، هي نوع من المخدرات، نوع من المخدرات، لكن يعني يجري فيها الخلاف الذي ذكرناه بالخمر، والقول الراجح هو يعني أنه طاهر. فكذلك هنا قال وما لا يؤكل، يعني أن ما لا يؤكل فإنه يكون نجسا، أن ما لا يؤكل يكون نجسا. و وذلك كالدم مثلا والعذرة والبول ونحو ذلك، هذه نجسة. فالمؤلف كأنه يقول يعني كل ما لا يؤكل أو كل ما يحرم أكله فإنه يكون نجسا، كل ما يحرم أكله فإنه يكون نجسا. ولكن هذا يشكل عليه أن هناك بعض الأشياء التي لا تؤكل، القول بنجاستها محل نظر، كالأشياء بعض الأشياء التي تستقدر أكلها كالمخاطي مثلا والقي ونحوه. لكن على المذهب القي يعتبرونه نجسا. القول الصحيح أنه ليس بنجس، ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة القي. القول الصحيح أنه ليس بنجس، وخروجه ليس ناقضا للوضوء، ومن ادعى ذلك فهو مطالب بالدليل ولا دليل. فإذا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف لا يسلم على إطلاقها. فنقول بعض ما لا يؤكل قد يكون نجسا وبعضه يعني طاهر، لأنه قد لا يؤكل لاستقذاره. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم، يعني وما لا يؤكل يعني كقاعدة، يعني كما ذكر ذلك صاحب منار السبيل، وأيضا ما لا يؤكل بالإضافة إلى الطير والبهائم، فما يحرم أكله من الطير والبهائم فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا، كالحمر الأهلية مثلا، وكل ذي نام من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن المؤلف قيد ذلك بضابط، قال مما فوق الهر خلقة، مما فوق الهر خلقة نجس. فيقول المؤلف إن ما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس إذا كان فوق الهر، إذا كان فوق الهر. أما إذا كان جسمه في حدود جسم الهر فما دون، فسيأتي الكلام عنه. والدليل على أن ما فوق الهر مما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح، وقال البيهقي إسناده صحيح. قالوا فدل ذلك على أن ما كان فوق الهرة فإنه يكون نجسا إذا كان لا يؤكل لحمه، إذا كان لا يؤكل لحمه. فالمؤلف جعل المناط هو أن يكون يعني في حدود جسم الهرة. فإذا كان في حدود جسم الهرة يعني العلة هي صغر الجسم أو كبره. جعل المؤلف العلة هي صغر الجسم أو كبره. فإذا كان في حدود جسم الهرة يعني أكبر من الهرة مما لا يؤكل لحمه فهذا نجس. إذا كان في جسم الهرة فما دون فهو طاهر. ولكن هذا واستدل المؤلف بهذه الحديث أبي قتادة. ولكن هذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الهرة أنها ليست بنجس علل بعلة عدم النجاسة، وهي ماذا؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وهذا يعني أن العلة هي مشقة التحرز منها لكثرة تطوافها. فالعلة هي مشقة التحرز وليست العلة هي صغر الحجم. فالصواب إذا وخلاف ما ذهب إليه المؤلف، الصواب أن ما يشق الاحتراز منه فيكون طاهرا سواء صغر جسمه أم كبر. إذا الصواب أن ما يشق الاحتراز منه فإنه يكون طاهرا. وهذا الكلام طبعا فيما لا يؤكل لحمه. ومن ذلك مثلا عرق الحمار الأهلي فإنه يكون طاهرا، وكذلك السؤر هو سيأتي الكلام عنه، وذلك لمشقة التحرز منه فالقاعدة أن ما يشق التحرز منه يكون طاهرا. المؤلف فرع على هذا قال وما دونها يعني وما دون الهرة في الخلقة طاهر. ومثل المؤلف لذلك قال كالحية والفأر والمسكر غير المائع، وذلك يعني قياسا على الهرة ولمشقة التحرز منها ولكن الصحيح هو عدم تقييد ذلك بالهرة، وإنما الصواب أن كل ما يشق التحرز منه فهو يعني طاهر، كل ما يشق التحرز منه فإنه يكون طاهرا. قال وكل ميتة نجسة، وذلك لقول الله تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. استثنى المؤلف من الميتة استثنى أنواعا لا تكون نجسة. أولا قال غير ميتة الآدمي، هذا الأمر الأول مما يستثنى. فميتة الآدمي طاهرة حتى ولو كان الآدمي كافرا. وأما الآية إنما المشركون نجس فالمقصود بها النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب ونساءه ولم يرد الأمر بالتطهر منها. فإذا الآدمي يكون طاهرا، ميتة الآدمي طاهرة. ثانيا مما يستثنى قال والسمك والجراد، وذلك لأنهما يحل أكله أكل ميتتهما ولو كان نجسا لما حل أكله، وكانت نجسا لما حل أكلها. والدليل على أنه يحل أكله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. قال في البلوغ خرجه أحمد بن ماجة وفيه ضعف، لكنه صح موقوفا على ابن عمر كما قال أبو زرعة والحاكم، ويصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. وقالوا وهذا الموقوف له الحكم المرفوع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، فإذا إذا حل أكلها دل على أنها طاهرة وليست بنجسة. فإذا استثنينا أول الآدمي ميتة الآدمي، ثانيا السمك والجراد، ثالثا وما لا نفس له سائلة. لا نفس، المقصود بالنفس الدم. إذا قال الفقهاء ما لا نفس يعني ما لا دم، يعني ما لا دم له سائل، يعني ما لا دم له يسيل. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري في صحيحه. ما وجه دلالة هذا الحديث على طهارة ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل؟ نعم، أمر بغمسه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، ولو كان نجسا لما أمر بغمسه، لأن هذا فيه إفساد للشراب، فدل ذلك على أن الذباب أنه ليس نجسا. وقاس على الذباب ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل. فليمثل لنا بما لا دم له يسيل. نعم نعم، مثل البعوض مثلا. نعم كذلك، والمؤلف مثل الخنفساء، مثل أيضا الصراصير، نعم النمل، يعني كل ما لا دم له يسيل هذه تأخذ حكم الذباب في هذا فتكون طاهرة. والدليل هو هذا، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة سيذكر المؤلف أمثلة له. لا. نعم، قال يعني أمثلة لهذا كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما كان في معنى هذه، وما كان في معناها، والأمثلة كثيرة. كل ما لا دم له يسيل فإنه يكون طاهرا. قال وما أكل لحمه، يعني طاهر. ما أكل لحمه يعني ما يباح أكل لحمه فإنه يكون طاهرا. ما أكل لحمه مثل ماذا؟ الإبل والبقر والغنم. طيب الخيل يباح أكل لحمه أم لا؟ يباح. الضبع يباح على قول الراجح، مسألة فيها خلاف لكن على قول الراجح. طيب إذا القاعدة أن ما أكل لحمه فهو طاهر. طيب أما كون لحمه طاهر فهذا ظاهر، لكن قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة، لأنه إذا علفه بالنجاسة أو كان أكثر علفه بالنجاسة فإنه يكون جلالة. ويعني هذه محل خلاف من العلماء، من يعني قال أنها تكون نجسة، ومنهم قال حديث الجلالة أصلا لا يصح، حديث الجلالة أصلا ضعيف ولا يصح ولا يثبت في هذا شيء. قال فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومليه ولبنه طاهر، كل هذه طاهرة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين الذين أتوا المدينة فاجتووا، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فشفوا، ثم ذهبوا إلى الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة، فاستملوا عينه وقتلوه وأخذوا واستاقوا الإبل، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوا فسمل أعينهم كما سملوا أعين الراعي وتركهم حتى ماتوا. هؤلاء العرانيون يعني أو هذه القصة دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لما أمرهم بشربها، وهذا يدل على طهارتها. فبول الإبل طاهرة وروثها طاهر، بول الغنم طاهر وروثه طاهر، بول البقر طاهر وروثه طاهر. بل إن بول الإبل يعني ذكر بعض المعاصرين، بعض الأطباء والمختصين، أن فيه شفاء من بعض الأمراض، أن فيه شفاء من بعض الأمراض، اكتشف أن فيه شفاء من بعض الأمراض. وقبل أسبوعين أعطت مدينة الملك عبد العزيز براءة اختراع لمن أثبت أن في بول الإبل شفاء من بعض الأمراض التي سموها، يعني قالوا علاجا لبعض الأمراض. وهذا أمر حتى يعرفه أهل البادية، فبول الإبل فيه بإذن الله تعالى شفاء، ولذلك لما شربه العرانيون مع ألبان الإبل شفوا بإذن الله تعالى. وهناك من كتب في هذا في يعني فوائد بول الإبل كذلك ألبانها. المقصود أن بولها وروثها أنه طاهر، وكذا البقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه، وكل ما يؤكل لحمه. وهكذا أيضا يعني ما يلحق به من القي والمذي والودي والمني واللبن، كل هذه طاهرة إذا كانت هذه يؤكل لحمها. طيب نسألكم الآن سؤالا، جلد ما يؤكل لحمه، جلد الغنم مثلا ذكيت شاة من الغنم ذبحت أضحية وأردت مثلا تستخدم جلده، هل هو طاهر أم نجس؟ نعم. هل يشترط فيه الدبر؟ لا أتكلم عن الميتة، عن المذكاه لا يشترط. إذا نقول أيضا جلده طاهر، إنما التي وقع هي الخلاف هو الميتة، الميتة هي التي يعني تطهر بالدماغ، جلد الميتة هو الذي يطهر بالدماغ. أما بالنسبة لجلد المذكاه فإنه طاهر بالاتفاق، لأنه إذا حل أكل لحمه حل كذلك جلده. نعم. نعم هذا موجود، أهل البوادي يعرفون هذا، موجود عندهم إلى الآن. نعم. طباع الأبوال، أبوال الإبل. نعم الأخ يقولها تباع أبوال الإبل، يمكن لعلهم يعني سمعوا بهذا لأن فيها شفاء، ولولا أن فيها شفاء لما أمر النبي عليه السلام العرانيين بشربها لا شك. نعم نعم، ويعني أكثرهم يخلطونها باللبن، يخلطونها باللبن. أنا قرأت كتابا في يعني موجود في المكتبات استطاع التداوي بأبوال الإبل والبانة، يعني ذكر فيه فوائد كثيرة، ذكرنا في هذا يعني فوائد كثيرة خاصة لبعض الأنواع من الأمراض في الاستسقاء ونحوها. طيب قال وما لا يؤكل فنجس، يعني أكد ما سبق أن ما لا يؤكل أنه يكون نجس، يعني لكن ما سبق يعني أطلق فيه هنا قال ما لا يؤكل يعني من الحيوان نجس، واستثنى منه إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. الأصل فيما لا يؤكل من الحيوانات أنه نجس، إلا ما ذكرنا من استثناء ما يشق التحرز منه كلعام يعني الحمير مثلا أو نحوها مما يشق التحرز منه، سؤرها وألعابها ونحو ذلك، فقلنا هذه يعفى عنها. وإلا الأصل في لحم ما لا يؤكل لحمه، وكذلك في بوله وروثه أنه نجس. طيب بول الهرة هل هو طاهر أم نجس؟ نجس. الفأر كذلك، هذه كلها بولها وروثها نجس، لكن كلام يعني في آثارها وفي لعابها، هذا هو الذي يعني قال فيه أنه طاهر من مشقة التحرز منه. قال إلا مني الآدمي فطاهر، المني طاهر. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فالمذهب عند الحنابلة أنه طاهر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه نجس، والقول الصحيح أنه طاهر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ثم يذهب فيصلي فيه، حديث الصحيحين. وجه الدلالة هو ماذا؟ أنه لو كان نجسا لما اكتفت فيه بالفرك، إذا من المعلوم أن الفرك لا يستأصل النجاسة، فلو كان المني نجسا لما اكتفت فيه بالفرك، ولأن الأصل هو الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني. وهذه المسألة لما تحتاج الأمة إلى بيانها في جميع الأزمان، فلو كان المني نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المني هو يعني أصل عباد الله المخلصين من الأنبياء والأولياء والمتقين، تأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصلهم نجسا. وذكر يعني بعضهم هنا يعني طرفة يقول إن اثنين كان يتناظران في طهارة المني أو نجاسته، فمر بهما أحد الناس فقال ما شأنكما؟ فقال الذي يقول بطهارة المني أنني أناظر هذا الرجل في أن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. فيعني هذه ذكرها بعضهم، ذكرها مقيم وجماعة. فلا شك أن القول الصحيح أن المني أنه طاهر، والقول بنجاسته قول ضعيف. قال والقيح والدم والصديد نجس. الدم سيأتي الكلام عنه، لكن القيح والصديد القول بنجاسته، يعني قالوا قياسا على الدم، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، إذ أن بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة وفي الأحكام. فقياس القيح والصديد على الدم قياس مع الفارق، والأصل هو الطهارة، ولذلك الصواب أن القيح والصديد أنه طاهر وليس بنجس. وأما الدم فإنه نجس، أصل في الدم أنه نجس، وإلا أنه يعفى عن يسيره، إلا أنه يعفى عن يسيره. والدم يعني على ما ذكر يمكن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، نجمع كلام المؤلف. قسم طاهر وهو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة، وكذلك الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكيته كالدم في العروق، الدم الذي يكون في العروق بعد تذكية الحيوان، ودم الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الشهداء من دمائهم، فهذا طاهر. والقسم الثاني ما عدا ذلك نجس، وقد نقل إلا أنه يعفى عن يسيره. وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم غير واحد من أهل العلم، قد حكى الإجماع على نجاسته الزركشي، وقال النووي الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم خلافا بين المسلمين، لا أعلم خلافا بين أحد من المسلمين في نجاسة الدم. ولكن المسألة فيها خلاف، وقال بعض من الخلاف هذا خلاف متأخر، لكن المسألة فيها خلاف. روي عن الإمام أحمد أنه قال بطهارة الدم، وقال أنه لا دليل على نجاسته، لكن المتقدمين لا يعرف أن أحدا يقول قال بطهارة الدم. ولذلك فالأقرب الله أعلم هو أن الأصل في الدم أنه نجس، لكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، وذلك لبعض الآثار المروية عن الصحابة. فروي عن أول قبل هذا، قبل الآثار المروية عن الصحابة، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقاصعته بظفرها، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. ووجه الدلالة منه على طهارة يسير الدم أنه لو كان يسير الدم لا يعفى عنه لما اكتفت فيه في إزالة دم الحيض، في إزالة اليسير من دم الحيض ببله بريقها ثم حكه بظفرها، لأن الريق لا يطهر من الدم بل سيتنجس به ظفرها لو كان نجسا. وأخبار من عائشة رضي الله عنها على دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه. أما الدم الكثير فصح عن عائشة أنها كانت تغسله، أنها كانت تغسله. فهذا إذن استدلوا به على نجاسة الدم، طهارة الدم اليسير. أيضا أثار عن بعض الصحابة، روي عن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، ذكر هذا ابن أبي شيبة. وابن عباس أيضا قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا ليس عليه الإعادة. كذلك ابن مسعود وابن عمر وجابر وابن أبي أوفى كلهم روي عنهم أنهم يرون أن الدم اليسير يعفى عنه. فإذا نقول الدم نجس إلا أنه يعفى عن يسيره. بقي أن بعض العلماء يفرق بين يسير الدم الخارج من السبيلين ويسير الدم الخارج من غير السبيلين. فيقول إذا كان الدم خارج من السبيلين فإنه يكون نجسا ولو كان دما يسيرا، ولو كان دما يسيرا. لاحظ، وقال آخرون إن الدم اليسير إذا كان خارجا من السبيلين فلا يعفى عنه، أما إذا كان غير السبيلين فيعفى عنه. وهذا هو المذهب، وقد أشار إليه المؤلف، لاحظ قول المؤلف ولو من دم حائض، إشارة إلى خلاف المسألة، ولو يعني إشارة خلاف القوي. فعند بعضهم أنه إذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس ولو كان يسيرا، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف أن الدم اليسير يعفى عنه ولو كان خارجا من السبيلين، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن حديث عائشة الذي سقناه إنما هو في دم الحيض وهو في صحيح البخاري، فهو يدل على العفو عن نجاسة الدم اليسير حتى وإن كان من السبيلين، حتى وإن كان من السبيلين. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، يعني يشمل ذلك الإنسان وكذلك الحيوان الطاهر عموما، فيعني الأصل فيه أن الدم فيه نجس إلا أنه يعفى عن يسيره. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني إذا أردنا أن نضبط اليسير فربما يكون الدم متفرقا في الثوب، فلا بد من ضمه لمعرفة هل هو يسير أو أنه كثير، لمعرفة أنه يسير أو أنه كثير. فلا بد أن يضم الدم المتفرق، الدم اليسير المتفرق في الثوب يضم بعضه إلى بعض لكن في الثوب الواحد، ولهذا قال المؤلف لا أكثر، يعني إذا كان في أكثر من ثوب فلا يضم بعضه إلى بعض. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. طين الشوارع الأصل فيها الطهارة حتى وإن ظن نجاستها، حتى وإن ظن نجاستها، وذلك عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أرجلهم، وهو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم أن طين الشوارع أنه طاهر. والأصل عموما في الأشياء الطهارة. لو أنك أتيت مكانا مثلا تريد أن تصلي فيه، في بيت أحد صديق لك مثلا، أو حتى مثلا في السوق أو في أي مكان، فإنك تبني على الأصل وهو الأصل الطهارة، ولا تسأل هل هذا المكان طاهر أم نجس، بل تبني على الأصل وهو أن الأصل الطهارة. قال وعرق وريق، هكذا أيضا العرق والريق طاهر وليس نجسا لأن الأصل هو الطهارة. قال ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة، يعني أكل نجاسة، المفعول به نجاسة مفعول لأكل ثم شرب من مائع لم يضر. يريد المؤلف بهذا أن سؤر هذه المذكورات أنه طاهر وليس نجسا، فسؤر الهرة طاهر، ويدل لذلك حديث أبي قتادة السابق ذكره، وقول عليه الصلاة والسلام عن الهرة أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، قل إنه حديث صحيح. فهذا يدل على أن سؤره، والسؤر هو البقية من الماء، يدل على أن سؤره أنه طاهر وليس بنجس. وكذلك أيضا يعني البقية من الطعام، البقية من الطعام والبقية من الماء يطلق عليه السؤر. وقال ونحوه من الحيوانات، نحن يعني بينا أن هذا هو المذهب والقول الصحيح، أن نقول وما كان يشق الاحتراز منه، ما شق التحرز منه فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤره، ما يشق التحرز منه من الحيوانات فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤره. مثل المؤلف لما كان نحو الهر، قال كالنمس، كالنمس، والنمس يقولون هو حيوان دويبة نحو الهرة في الخلقة يأوي البساتين غالبا ويقتل الثعابين وجمعها نموس، أظن غير معروفة في الآن. أحد منكم يعرف النمس؟ نعم أي نعم، أكثر من قنفذ. نعم أقول الجسم قريب من جسم يعني الهر، وأنه يأوي المزارع والبساتين ويقتل الثعابين، هكذا عرفوه، لكن يبدو أننا يعني أنه غير موجود عندنا، أو أنه موجود لكن باسم آخر محتمل. نعم المهم على كل حال يعني عرفت لكم، لكن يعني تطبيقه على الواقع يعني غير موجود. طيب قال طيب يغني عن الأمثلة الأخرى، قال والفأر والقنفذ هذه كلها معروفة، أو طفل نجاسة يعني أكلت هذه الأشياء كلها من الهر والنمس والفأر والقنفذ نجاسة ثم شرب من مائع، يعني مقصود المؤلف أن سؤرها طاهر، أن سؤرها طاهر، ولهذا قال لم يضر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ثم عرف السؤر قال وهو فضلة طعامه وشرابه. ويعني المؤلف يقول أن أسام الحيوانات الطاهرة كلها أنها لا تضر، فسؤر الإبل وسؤر البقر وسؤر الغنم وسؤر الهر يعني كلها طاهرة، غير الطاهر أيضا ما كان يشق التحرز منه فلا يضر سؤره، لا يضر سؤره كالبغل والحمار الأهلي ونحو ذلك. فهذه أيضا الصحيح أن أسارها أنها طاهرة، لأن السباع كانت ترد الدرك والحيار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الناس ب يعني تجنب ما تشرب منه. وأيضا جاء في حديث خارجة زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم، وأنه كان يخطب بعرفة، كان يخطب بعرفة وعرق يعني نعم لفظ الحديث حديث عمرو بن خارجة، ليس خادم زيد، عمرو بن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمينا وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، ولعابه يسير على كتفه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وأيضا خطب النبي عليه السلام على راحلته في عرفة، وبقي في عرفة وهو على بعيره، ومعلوم أنه يعني سوف يصيبه شيء من عرقه لكن البعير طاهر، لكن الذي يعني بالنسبة لغير الطاهر كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وكان لا بد أن يلامسه شيء من عرقه، وما كان عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولا أمر الصحابة التحرز منه، فدل ذلك على أن عرق ما يشق التحرز منه كالحمار الأهلي وكالبغال ونحوها أنه طاهر، وهكذا أيضا أسرها، وهكذا أيضا أسرها فإنها طاهرة. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم لا الأصل إذا كان يشق التحرز منه، إذا كان يشق التحرز منه فالأصل فيه الطهارة. نعم فهم أي نعم نعم البول والروث نجس، مثلا بول الهرة نجس، وفقط السؤر والعرق ونحوها هذه الأشياء يعني اللعاب والعرق والسؤر هذه التي شق التحرز منها، أما بالنسبة لروثها وبولها فهو نجس باتفاق. دم ما يؤكل لحمه في تفصيل، كان دم مسفوحا فهو نجس نص الآية، إذا كان غير مسفوح والذي يكون في العروق هذا طاهر ولذلك يجوز أكله. نأخذ السؤال. الله يعني يقول هل يجوز قتل الكلاب والخنازير وما الضابط في ذلك؟ أما الكلاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ثم نهى عن ذلك، فلا يقتل منها إلا الكلب الأسود البهيم، هذا هو الذي يعني يقتل أيضا بعد يعني إنذاره، كثير منها أيضا يكون أو بعضها يكون من الجان ونحوها، ولهذا قال فإنه شيطان، فإنه شيطان. نعم أما بالنسبة للخنزير فلا أعلم يعني الأمر بقتله، إنما الذي ورد هو النهي عن أكل لحمه، وعندما ينزل عيسى بن مريم هو الذي يقتل الخنزير فيكسر الصليب، لكن يعني لم يرد الأمر بقتله. نعم. طيب ناخذ سؤال من نفسي. نعم خذ. نعم هذا ليس بصريح، لأن يعني أولا شراب الجنة يختلف عن شراب الدنيا تماما، ليس له فقط إلا الاسم. ثانيا يحتمل المقصود بالطهارة هنا يعني الطهارة من غوائل الخمر في الدنيا، لأن الخمر في الدنيا تغتال العقل وتسبب يعني أمراضا وآلاما صداعا، وإذا قال لا يصدعون عنها ولا يزيفون. ولذلك من علامة شرب الخمر ذكرها الفقهاء التقيؤ، يعني من يشرب الخمر يتقيأ. هذه الخمر الآخرة تختلف، يعني هي السليمة من هذا، فيحتمل أنها طاهرة من غوائل خمر الدنيا. الله يعني يقول ما معنى أن يأكل الطعام بشهوة، وهل الرضيع الذي لا يشرب إلا الحليب يأخذ الحكم النظف فقط أم لا؟ معنى لا يأكل الطعام بالشهوة يعني أنه يأكل الطعام باختياره وبشهوته، أما ما يأكله بدون شهوة كأن يحنك مثلا أو يلعق عسلا هذا لا يخرج عن الحكم، يعني ينضح بوله. لكن إذا يعني كبر يعني أصبح يعني أكثر مثلا من السنة فما فوقها أصبح يأكل الطعام بشهوة، لكن لازال إذا كان يعني بعد الولادة بأشهر فإنه يعتمد على اللبن فقط، هذا لا يأكل الطعام. حتى لو أكل الطعام يأكله بغير شهوة، يحنك تحنيكا أو أنه يلعق لعقا، هذا لا يكون بوله يعني يجب غسله، هذا هو المقصود. نعم أحسن الله إليك. طيب ناخذ سؤال شوي. نعم تفضل. نعم، اما بالنسبه للدليل فاولا قالوا الاجماع، يقول ان المتقدمين اجمعوا على هذا وان الخلاف حصل من بعده، هذا شيء. الأمر الثاني قال الأصل هو أنه نجس، لأن الله تعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إليكم محرم على طعام يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا في الأصل في يعني في الدم هو النجاسة، لكن قد يقال أن الدم قيد أنه دم مسفوح، و يعني هو أقوى ما عندهم الإجماع، أقوى ما عندهم هو الإجماع. نعم. أما بالنسبة لما يخرج من الرعاف، نحن سبق قلنا أن القول الصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء إذا كان غير السبيلين، لكن الدم نجس، يعني لا تخلطوا بين المسألتين، يعني بعض الأخوة يخلط بين المسألتين. خروج الدم ليس بناقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره، فرق بين قول أن خروج الدم ليس بناقض وبين قول أنه نجس. فالرعاف الغالب أن الرعاف يكون يسيرا فيعني لا يضر، لكن لو كثر يقطع صلاته. نعم صلى الله عليه. يقول ما صحة نقل الإجماع عن الإمام أحمد بنجاسة الدم، وهل الذين يقولون بطهارة دم الإنسان كالشوكاني والصنعاني وابن عثيمين رحمهم الله يقولون بطهارة الدم المسفوح، أم أنه لا خلاف في المسفوح؟ أما الدم المسفوح هذا بنص الآية، ما في أحد يقول بطهارته، هذا بالإجماع وبالنص قبل هذا إنه رجس يعني نجس. لكن خلاف في غير الدم المسفوح، في غير الدم المسفوح كدم الإنسان مثلا أو نجس أم طاهر، فيقولون إن يعني المتقدمين حكى غير واحد الإجماع على ذلك، يعني قلنا عن الزركشي والنووي وذكروا أيضا عددا من العلماء يعني حكوا الإجماع، إجماع المتقدمين. يقول لا يعرف أن أحدا من المتقدمين قال بطهارة الدم، ويكون يعني خلاف المتأخرين يكون خلافا بعد انعقاد الإجماع، حتى أن هناك من ألف في هذا وصنف في جمع من حكى الإجماع في هذا. لا لا نقع على الإمام أحمد. نعم اي نقع. نعم صحيح ذكر عن عدد من منهم. قلنا عنه يعني قبل أن يعلم الإجماع ذكر عن الرواية، فلما حدث الإجماع ثم خالف الشوكاني ما خالف له متأخرين الحقيقة، يعني هذا الحقيقة هو الذي يجعل الإنسان يهاب من المخالفة، لأن خلاف متأخر تقدمين لا يعرف عن أحد منهم أنه قال به طهارة الدم. طيب نعم، طيب واحد منكم نعم تفضل، نعم تفضل بسرعة. لا يقول هذه حالات حروب وقتال، حالات ضرورة، هذه حالات ضرورة، يعني حتى لو خرج من الإنسان نجاسة غير الدم حالة ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. يقول هذه الأحوال لا تقاس على غيرها، وإلا استدل بها أصحاب القول الثاني الشوكاني واستدلوا بهذه الحوادث، لكن تبقى مسألة الإجماع هذا مشكلة، يعني ما يستطيع الإنسان يعني يأخذ هذا الرأي، وحكى الإجماع عدد من كبير من الأئمة. طيب نعم. أحسن الله إليك، يقول ما حكم شراء الكلب لاستخدامه للحرث أو الحراسة أو الصيد، وما حكم شراء القطط وبيعها؟ أما بالنسبة للكلب فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن ثمن الكلب، ولكن اقتناؤه للحرث أو الصيد أو الماشية هذا لا بأس به، لكن كيف يكون الاقتناء؟ يكون الاقتناء بالعارية مثلا يستعيره، أو بالهبة ونحو ذلك، أما البيع قد ورد النهي عنه، قد حقق ابن القيم هذا في زاد المعاد، البيع لا يجوز مطلقا، وأن رواية أنه نهى عن بيع الكلب إلا بيع الكلب الصيد وحرث الماشية لا تصح. أما القطط فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن السنور فزجر عنه، زجر عنه، والسنور هو الهر، يسمى السنور، يسمى القط، يسمى البس، كلها في اللغة العربية أسمى له. فهذا في صحيح مسلم وصريح، وكان المذهب عند الحنابل أنه يجوز بيعه، لكن هذا الحديث كما قال ابن القيم في زاد المعاد يعني هذا يعني صريح صحيح، والزجر يقتضي التحريم. نعم طيب نعم فضل. لأنه ثبت أنه صيد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم فيه الكبش، يعني فيه في أحاديث تدل على أنه صيد. طيب كيف يكون، كيف يباح أكله وهو ذا ناب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نعم لا يفترس به، له ناب لكن لا يفترس به، ولذلك نقول يعني المحرم الحيوانات من كان ذا ناب يفترس به، ذا ناب يفترس به، لكن الضبع قلنا لا يفترس بنابه، ولذلك القول الصحيح أنه يباح أكله وفيه شاة وصاده المحرم، والمسألة أيضا فيها خلاف. طيب نعم. أحسن الله إليك، يقول ذكرت أن أبوال الإبل طاهرة، فلماذا نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل؟ نعم هذا سؤال جيد، يعني النهي عن الصلاة في مرابض الإبل ليس لنجاستها، ليس لنجاستها، وإنما لسبب آخر، حكمة أخرى، والحكمة يعني جاء نصوصا عليها في بعض الروايات ابن حبان وغيره، فإنها خلقت من الشياطين، والمعنى أن طبعها طبع الشياطين، فيها طبع الشيطنة، هذا هو الأحسن في تفسيرها، أن طبعها طبع يعني الشياطين، ويعني ربما أن الإنسان لو صلى في مبارك الإبل يعني تهيج عليه أو نحو ذلك، فيعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وقال صلوا في مرابض الغنم. نعم في البيع، أما في البيع حكمه واحد، أما في الاقتناء فيختلف. لا لا يصلي ملابسه، رعبها نجس، يأخذ تراب والغسل الأولى ثم البقية بالماء، أو أنه يخصص حقيقة، يشتكي بعض الأخوة يقولنا يعني يلحقنا حرج. بعض الأخوة يستفتون من هذا في هذا، يقول يلحقنا حرج كيف نغسل الملابس ومن أين يأتي التراب يعني في. فنقول يخصصوا ملابس الصلاة، يخصصوا ملابس الصلاة يزول الإشكال يزول الحرج. نعم اي نعم خاصه ويحتمل هي محل اجتهاد يعني، حتى البيع ليس محل اتفاق. من العلماء من اجاز بيع الكلاب التي في الحرث والصيد والماشيه، بعض العلماء اجازوا ذلك وقول له وجه، خاصه في وقتنا الحاضر. الوقت الحاضر ربما يعني لا يكون هناك طريق الا بشرائها العاريه والهبه، قد تكون في الوقت الحاضر يعني شبه متعذره. وفي قول آخر بجواز بيع هذا الكلاب، أنه إذا جاز اقتناؤها جاز بيعها وشراؤها. نعم وهذا أيضا له وجه. المسألة هذه حقيقة تحتاج يعني المزيد تأمل. قول حقيقة عدم جواز بيع الكلب يرد عليه إشكالات حقيقة، يرد عليه أن هذا يؤدي إلى سد باب اقتلال الكلاب في الحرث والصيد والماشي في الوقت الحاضر. طيب من يعني تفرع لنا ويبحث لنا هذه المسألة؟ أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب، كلاب الصيد والحرث والماشية، نريد يعني أراء. طيب تبحث لنا تأتي بها الاستقالة إن شاء الله. نعم لا كيف تحصل عليه؟ السؤال تحصل عليه صعب. نعم وين صدرك فيه الآن؟ يعني فيها صعوبة في الوقت الحاضر تطبيقها فيها صعوبة. نعم أحسن الله إليك. يقول النجاسة على الأرض لها عدة أحوال، فما هي؟ نعم سبق أن أشرنا لهذا، أشرنا لهذا في ثنايا الشرع. الأخ يرجع للشرع إلى المسجل. نعم نعم ما يشترط سيمهم، لا يشترط استيعاب جميع اليد، يكفي معظمها لأنه رخصة، رخصة ومعنى تعبد الله عز وجل بتعفير اليدين بالتراب ومسح وجهه واليدين فقط. نعم الوضوء الصحيح لا بد أن ينزع، لأن خواتم الوجود في الوقت الحاضر تمنع وصول الماء للبشرة، وإن كان لم يصح بتحريك الخاتم شيء، لكن يبدو الخواتم يعني في وقت النبي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختلف. والأصل أن الماء لابد أن يصل جميع أعضاء البشرة، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. رجل الذي في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب أحسن الله إليك. يقول كم نصاب زكاة المال بالريال السعودي الورقي الآن؟ نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، ومن المعلوم الآن أن الفضة أرخص من الذهب كثير، فيكون إذا نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، والفضة 595 جرام، فنضرب 595 جرام في سعر الجرام من الفضة يخرج لنا مباشرة نصاب الفضة الأوراق النقدية. ومن المعلوم أن أسعار الذهب والفضة تختلف حتى باليوم يوم لآخر. لكن الآن لو ذهبت لمحلات الذهب قلت لهم كم سعر جرام الفضة ما يدرون، يعرفون جرام الذهب لكن الفضة ما يعرفون، ما يعرف إلا المحلات الكبيرة، على أن المحلات الكبيرة أيضا ما يقيسون الجرام، يقيسون بالأونصة بالدولار أيضا. ولذلك أنا ذكرت في لعل إن شاء الله يخرج في الكتاب وموجود في موقع جامع الشيخ الإسلام تيمية في فقه العملات المالية المعاصرة، ذكرت طريقة لتحويل أسعار الفضة الموجودة في الصحف تحويلها من الأونصة والدولار إلى جرامات وريالات في معادلة رياضية تستطيع من خلالها أن تعرف نصاب الأوراق النقدية كل يوم بالنظر لسعر الفضة في الصحف. هذا موجود لها معادلة رياضية موجودة في الموقع، إن شاء الله تخرج في الكتاب إن شاء الله تعالى. لكن أقول لكم هذا، لو ذهبت أصحاب المحلات هذا ما يعرفون سعر الفضة بالجرام، فلذلك لها طريقة ولا معادلة. حسبناها قبل سنوات وصلت 300 ومرة 340 ومرة أكثر من هذا. الأيام هذه الذهب والفضة مرتفعة نسبيا، ارتفعت ثم انخفضت، يعني في حدود تقريبا الآن 500 ريال أو قريب من هذا الرقم، ممكن نحسب نعيد الحساب مرة ثانية ويعني نحدد الرقم الدقيق إن شاء الله. نعم. نحن قلنا يعني ما لا يكون لحمها البول الغائط ما يشق التحرز منها، مثل اللعاب والسؤر هذا ما يشق التحرز منه، يكون طاهرا. لا الجسد لا يكون نجسا، يعني مجرد جسد إذا كان جافا ولم يكن رطبا الأصل أنه طاهر، يعني لا يعتبر نجس، إلا إذا كان رطبا وعلق بالإنسان هنا يعني يأتي هل هو ما يشق التحرز منه فيعفى عنه أم لا. طيب الأسئلة المكتوبة ترى كثيرة، ودنا نأخذ معك. أحسن الله إليك. يقول بالنسبة للخارج من جسد الإنسان بالتفصيل حكم الطاهر منه والنجس. يا أخواني اللي مضى في الدرس يعني لا نعيد مرة ثانية، ممكن أيضا الدرس موجود في البث الإسلامي حتى نتيح فرصة للأسئلة الأخرى، من فات الشيء من الدرس فالدرس مسجل وموجود في موقع البث الإسلامي، فممكن الأخوة اللي فاتهم شيء من الدرس يرجعون له. خصص هذا الوقت للإجابة على الأسئلة وعلى المسائل التي لم تطرح في الدرس حتى ما يكون كلامنا تكرارا. نعم. نعم. لا ما تقل حكم أصلي أصلا. المتولد كلمة متولد من نجاسة يكون هذا يعني شوف بعض الناس يشكك في صحة هذه، وما في شيء يتولد من نجاسة. نعم. هل في شيء يتولد من نجاسة؟ يقولون ما في شيء، يعني شوف أنا بعض المعاصرين يقول هذه مقولة مشتهرة لكن عند التحقيق ما في شيء يتولد من نجاسة، هذه يعني تحتاج إلى تحقيق هل في شيء يتولد من نجاسة. لا من النجاسة نفسها يخلق، هذا يعني هناك من يشكك بصحة المسألة أصلا. طيب نعم. أحسن الله إليك. يقول من وقع في إنائه ذباب ثم لم يشرب بمعنى أنه نفسه كرهت، فهل له ذلك أم عليه إثم؟ له ذلك وليس عليه إثم، لا يلزم شربه، لكن هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني يفعل هذا وأنه ليس بنجس، لكن ليس يعني أمرا ولا حتى نقول أنه سنة، وإنما هو مباح، إن أردت أن تشربه الحمد لله، إن كان نفسك تستقدره فلا حرج عليك في هذا، لكن يجب اعتقاد أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، يجب اعتقاد أن ما قاله عليه الصلاة والسلام حق. ولذلك تجد بعض يعني من شاب أهل النفاق يعني يطعن في هذا الحديث وصحته وفي كذا، الحديث صحيح البخاري ما إشكال في صحته، والذي يعرض نصوص الوحي على عقله هذا إنسان ضال. العقل ينبغي أن يتبع الوحي، أما أن نعرض نصوص الوحي على العقول ما قبلته فيؤخذ به وما لم تقبله لا يؤخذ به، هذا الإنسان ما أصبح عبدا لله، أصبح عبدا لهواه. يقول المسلم أن يستسلم لله عز وجل يكون عبدا لله سبحانه، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لهم خيرة من أمرهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف نجمع بين مذهب أهل السنة والجماعة في أن المؤمن لا يخلد في النار وبين أحاديث كان لا يدخل الجنة قاطع وما أسلم نجاة من الكعبين في النار وقوله تعالى في القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مع أنهم لم يذكر أنهم يخرجون من النار وجزاكم الله خيرا. نعم. هذه نصوص الوعد يا أخوان والوعيد لا بد أن يجمع بين النصوص، فهذه النصوص التي ذكر الأخ السائل. طيب هناك نصوص أخرى في أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ويعني نصوص فيجمع بينها لأن هذا لا يدخل الجنة قاطع، المقصود أنه ربما أنه يقول لا يدخل الجنة لأول مرة لكنه يعذب ثم يدخل الجنة، يعذب ثم يدخل الجنة، فيكون المقصود بدخول الابتداء، أو لا يدخل الجنة إن تحققت الشروط ويعني عدم دخولها الجنة، فيعني لابد أن يجمع بين النصوص، وهكذا أيضا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، المشروط بأن يكون قالها يبتغي بها وجه الله تعالى، وإلى المنافقون يقولون لا إله إلا الله في الدرك أسفل من النار، ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون في الجنة، المنافقون يقولون لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الدرك أسفل من النار. هذه يا أخوان ترى مظنة نزلة أقدام ظلت فيها المرجئة وظلت فيها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ولذلك يكون الإنسان على حذر يفهم هذه النصوص بفهم السلف بفهم الصحابة والتابعين، لا يفهمها بنفسه لأنها نصوص في الوعد ونصوص الوعيد، كيف نفهم الشريعة؟ نفهمها كما فهم الصحابة، ونرجع لفهم الصحابة والتابعين. و يعني هناك بعض العلماء الذين حققوا الصحابة والتابعين، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أتحدى أن يأتي لي أحد من الناس بحرف واحد في أبواب المعتقد خالفت فيه أحدا من الصحابة والتابعين، يقول أمهل من قال ذلك يعني ما شاء من الوقت، ويأتي لي بحرف واحد فقد خالفت فيه الصحابة والتابعين في أمور الاعتقاد. فنجد مثلا يعني المطلوب من المسلم أن يفهم الشريعة فهم النصوص على ضوء فهم الصحابة والتابعين، أنهم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس من دون لغة العرب. وهناك كما ذكرت علماء يعني حققوا مذاهب وأراء الصحابة والتابعين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وإمة الدعوة. نعم أحسن الله إليك. رجل يبحث عن عمل فوجد وظيفة حارس أمن في شركة تقوم بحراسات أمنية للبنوك الربوية، فما حكم هذا العمل؟ في السابق كان العلماء يفتون بأن أنه لا يجوز العمل في البنك الربوي حتى وإن كان حارس أمن، هذا لما كانت البنوك في السابق لا تستثمر، أما الآن أصبحت البنوك فتح لها وسمح لها بالاستثمار، أصبحت ليست تعاملتها كلها ربوية وإنما جزء منها ربوي والأكثر منها الاستثمار في بيع وشراء. ولذلك الذي يظهر لي أن الحكم يختلف الآن عما كان عليه في السابق، ربما تجدون فتاوى بعض المشايخنا يعني كانوا مفتون بالتحريم، لكن يظهر الآن الحكم يختلف بسبب اختلاف الآن عمل البنوك، فأصبح الغالب الآن على البنوك هو الاستثمار وليس التعاملات الربوية. ولذلك الذي يظهر لي أنه لا بأس بأن يعمل الإنسان حارسا في البنك باعتبار أنه يحرس يعني مؤسسة مالية مختلطة، يعني أكثر من يقال فإنها مختلطة، اختلط فيها الحلال بالحرام وفيها أموال المسلمين، أموال المسلمين معصومة، فيها أموال المسلمين وفيها يعني لا ترك أموال المسلمين للضياع، فما فيها من أمور محرمة هي يعني ليس لم تتمحض هذه المؤسسة بأنها حرام. من يعمل في هذه البنوك إذا كان سوف يمارس سوف يعني يكتب التعاملات المحرمة ويشهد عليها فإنه لا يجوز، لا كما لو كان في قسم قروض لا يجوز قروض ربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهو لا يخلو من يكتب الربا أو يشهد عليه. أما لو كان في مجال آخر في مجال استثمار وليس في مجال كتابة الربا فالذي يظهر أنه لا بأس بهذا وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه، لكن الآن أصبحت البنوك الآن مؤسسات استثمارية لم تعد كما كانت في السابق، في السابق كان يعني عملها في الربا لكن الآن اختلف وضعها، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، والحكم يدور مع التي ما دام اختلف وضع البنوك فالحكم أيضا الأحكام تختلف تبعا للعلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. نعم نعم هو نعم هو هو لا شك ان يعني هذا القول لا يبرر يعني فعلهم، لا شك ان فعلهم هذا يعني حرام ومن كبائر الذنوب، والربا اعظم حتى من الزنا واعظم من شرب الخمر. لكن الان في الاونه الاخيره تلاحظون ان البنوك حتى البنوك الربويه اصبحت تتعامل بالربا لكن تمرره عن طريق الهيئات الشرعيه، هذا هو الواقع الان، اصبح الان الربا يمرر عن طريق الهيئات الشرعيه، فيعني تجد يعني مثل التورق، هذا تورق في الحديد او في المعادن، هذا لعب وضحك على الناس، هذا هو ربا، لكن يجعلون في حديد ومعادن، وعمرنا ما شفنا احد اشترى حديد او معادن، كلها ضحك على الناس، كلها تحايل وتلاعب وتشبه هي اليهود. فهذه الحقيقه يعني هذه مصيبة. وكما قال أيوب السختياني لو أتوا يعني الحرام على وجهه لكان أهون، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولذلك أنا أرى أن الهيئات الشرعية فتاواها في مثل هذا أنها لا تبيح للإنسان التعامل حتى يتأكد من العلماء الموثوقين، لأن كثير من يعني أو بعض الأخوة في الهيئات الشرعية عندهم شيء من التساهل في هذا، مثل هذا التورق، أو أن الخطأ يأتي من موظف البنك. مثل هذا التورق لا شك أن حينة واضحة على الربا، ولذلك بدل ما تمارس البنوك الربا الصريح أصبحت تمرره عن طريق هذه الهيئات الشرعية وتقول أن عندنا فتوى فلان وفلان. قد يكون هذا، لكن حقيقة المسألة فيها مشكلة، الحقيقة المسألة فيها مشكلة كبيرة الآن. الآن أصبح هذا هو التوجه العام للبنوك. الخطوة لها يا شيخ أكثر من 25 سنة. الهيئة الشرعية التي لا يوجد لها رقابة يعني لا شك أن البنك لن يطبقها، وإن طبقها طبقها تطبيق غير صحيح. لابد من وجود مراقبين، لابد من وجود مراقبين. ولذلك يعني الآن يعني بعض البنوك الإسلامية لا تفرق بينها وبين البنوك الربوية، يعني مع الأسف كنا نشجع البنوك الإسلامية وندعو لها، لكن أقول يعني الوضع يحتاج إلى شيء من التصحيح والتعديل والملاحظة. يعني أنا أذكر أن أحد البنوك الإسلامية عندنا هنا لما عرض على المجمع الفقهي مسألة من المنتج من المنتجات، تعجب فقهاء المجمع كيف هذا البنك يتعامل بهذا، والذي اقترح هذا المنتج هو الهيئة الشرعية للبنك، وأفتى المجمع بالإجماع يمكن ما عدا واحد أو اثنين بالتحريم. فمثل هذه يعني حقيقة فيها مشكلة، ويفترض أن يكون أعضاء الهيئات الشرعية مستقلين عن البنوك. أما أن البنك هو الذي يدفع مكافآتهم ومرتباتهم وكذا، نحن نحسن بهم الظن، لكن مع ذلك يحصل شيء من المجاملات ومن غض الطرف ونحو ذلك. يفترض أن يكون هناك حزم، وأن يبين للناس أيضا مثل هذا، مثل هذه الفتاوى أن لا تبيح الربا، لأن أصبح الآن هذا هو توجه البنوك الآن. البنوك الآن أصبح لا تتعامل بالربا الصراحة، قليلا البنوك تتعامل بالربا الصراحة، أصبح يعني المعظم هو يتعاملون بها عن طريق يعني تمريرها عن طريق الهيئات الشرعية. طيب نأخذ السؤال الأخير. نعم. صلى الله عليه. يقول هل يجوز قول المتكلم عن شخص مثل أبي طالب أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، وخاصة أن بعض الناس قد لا يفهم إذا قلت هو على ملة عبد المطلب؟ إذا كان على سبيل الحكاية يظهر الأمر فيه ساعة، يظهر الأمر فيه ساعة، يعني مثل هذه لا يشدد فيها، لأن المقصود واضح. هو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، الألفاظ تعبر عنها في الضمير، الأصل أن العبرة ما في الضمير، لكن هذه الألفاظ مجرد تعبير عما في الضمير. يعني بعض الناس ترى عندهم هذه مسألة مشكلة حتى في الطلاق، بعض الناس يقول ما درسنا الطلاق، يخشى أن يقع في شيء من هذه الألفاظ، ولا يقرأ كتاب الطلاق. بل وصل لكم ذكرت لكم في الدرس السابق أن أحد الأخوة يقول أنه إذا استمع الشريط إذا أتت آيات الطلاق قلب الشريط، يعني بلغ بهم وسوس لهذه الدرجة. أنا أقول العبرة بالنية، إنما الأعمال بالنية، أصلا هذه الألفاظ تعبر عما في الضمير. فلا يعني لا أرى يعني التشدد في مثل هذا أنه يعني يسوء. ينبغي أن يعلم الإنسان بأن الله تعالى لا يؤاخذ حتى لو نطق بكلمة الكفر خطأ أو جهلا مثلا أو نسيانا، لا يؤاخذه الله تعالى. ولذلك الذي قال أنت عبدي وأنا ربك لم يؤاخذ بهذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم.